الكلام في الإمامة والخلافة والرقاية، لا بأس بذكر موضوع نافع وهام جدا، وهو عندنا في الروايات يدور حديث حول الحب والبغض. مثلا في رواية: هل الدين كل الحب والبغض؟ وأمثال هذه الرواية كثير في رواياتنا في هذا المعنى وهذا المحتوى، أنه الدين عبارة عن الحب والبغض، أو من فروع الدين التولي والتبري، فالحب لله وللرسول ولأولياء الله، والبغض والتبري من أعداء الله، من أعداء رسول الله ومن أعداء أولياء الله. فالدين مجموع من الحب والبغض، يعني لا بد من الناس والإثبات كما مر معنا سابقا في التوحيد لا إله إلا الله، وكذلك في النبوة، وكذلك في الإيمان. فالحديث كان يكون عن الحب والبغض والولاية بهذا المعنى، وكان يكون عن الاتباع وعن التشيع، يعني صار نبحث عن معنى خلفي باعتبار الحب والبغض من الامور الخلفيه في القلب، واخرى نبحث عن امر قلبي عقلي جسدي روحي اكثر ما كان يرتبط بتمام وجود الانسان في حياته وبعد مماته، وهو عبارة عن المتابعة، عبارة عن المشايعة، عبارة عن الإطاعة. وبينهما، بين الإطاعة وبين الحب، بين عدم الإطاعة وبين الحب، بينهما أمر وخصوص مطلق إن أردنا من حيث تعيين النسبة، حيث نجد كل طاعة لا بد أن يكون فيه حب أيضا، لأن الطاعة متوقف على الحب، إنما يطيع مع حبه، وإلا يكون إكراه وليس طاعة. فالطاعة تستلزم الحب، ولكن الحب لا تستلزم، لا يستلزم الطاعة. فالكلام في الإمامة ليس من حيث الولاء والحب فقط، إنما نقصد من الإمامة والإمام من الوصاية من الخلافة المودة ثم الطاعة، أو المودة والطاعة معا لا على نحو التراخي، المودة والطاعة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الآن كل مسلم يدعي أنه يحب هذا الرسول بلا شك، هذا مما لا ينكره الا الناقضي، الناقضي الذي قد نظر عداوه اهل البيت في قلبه، والا جميع اخوان السنه جميع المسلمين يحبون هذا الرسول، يحبون هذا البيت، لانه ذلك من كمال الدين بلا شك. لا اسالكم عليه اجرا على هذه النبوه والرساله الا الموده والمحبه لذوي القربى لاهل البيت، هذا مما لا شك فيه. لكن كلامنا مع القوم ليس في الموده والمحبه، كلامنا مع القوم في الامامه في الوصايه في الخلافه وفي المتابعه. من نطيع؟ من نحب؟ كان نقول نحب على الرسول. ومن نطيع؟ نطيع على الرسول، ناخذ بمذهب على الرسول او ناخذ بمذهب فلان وفلان. فالكلام في الاطاعه، الكلام في العقيده، أنه بماذا نعتقد من حيث الإمامة، من حيث الوصاية، من حيث الخلافة؟ واقعا الخلفاء للرسول أولئك الذين ادعوا الخلافة في الواقع والحقيقة أم على الرسول هم خلفاء الرسول الأئمة من بعد الرسول الذي لف عليهم الرسول هم الخلفاء خلفاء الراشدين. فلا بد مبحث الإمام من مبحث عقيدة. لذا نقول الإمام من أصول الدين التولي والتبني من فروع الدين. بلا شك فروع الدين عشرة على ما هو المشهور عند العلماء: الصوم، الصلاة، الزكاة، الحج، الخمس، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها التولي والتبني. التولي والتبني بمعنى الحب والخوف، التي إلا الحب والخوف. ولكن نزاعنا مع القوم ليس في التولي والتبني، ليس في فروع الدين. حتى يقال هذه المسألة اجتهادية وكل واحد له اجتهاد وخاص. إذا مثل مثل باقي مسائل فروع الدين، مثل باقي مسائل الصلاة، كيف تختلف الآراء، آراء المجتهدين تختلف في تلك المسائل، فكذلك في الولاء والمحبة والبر ربما تختلف. كلامنا ليس مع القوم في الحب والبر، إنما كلامنا مع القوم في الولاية، في الخلافة، أنه من نتبع من بعد الرسول؟ نأخذ الحكم من فلان وفلان، أو نأخذ الحكم من آل الرسول، من أهل البيت عليهم السلام، من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من نأخذ الحكم؟ ديننا من نأخذ؟ إذا مات الإنسان ولم يعرف إمام زمانه، ما كنيسة الجاهلية، من إمام زماني؟ لا بد أن أعرف ذلك، لا بد أن أعرف إمام زماني. من بعد الرسول إلى زماننا هذا بلا فرق، لا بد أن يعرف الإنسان من إمام زمانه من بعد الرسول إلى يومنا هذا وإلى آخره، لا بد أن يعرف ذلك. فنزاعنا في الولاية والوصاية والخلافة كما نجد الأدلة تقام والبراهين العقلية والنقلية تقام على هذا المعنى وليس على معنى المودة والمحبة، وإلا الكل نقول بالمودة والمحبة، وهذا مما لا ينكر في الكتاب صريح الآيات يدل على هذا المعنى. على كل من الأدلة الدالة على أن الخلافة بلا فرق من بعد الرسول الأعظم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، من الأدلة الدالة على ذلك أقوال النبي ونصوص النبي في هذا المعنى وفي هذا المضمار، واستخلاف النبي حيث استخلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على المدينة، فنستخلف هذا الاستخلاف من بعد الرسول إذا كان خليفة في حياته، فبطريق أولى يكون خليفة من بعد مماته. وهناك روايات أخرى تدل على هذا المعنى في قول النبي: أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني أو وقاضي ديني في رواية أخرى. وأما الدليل العقلي نقول بلا شك عند الجميع يقولون على أنه أفضل رجل من بعد النبي الأكرم هو علي بن أبي طالب، أفضل رجل في الشجاعة، في العلم، في التقوى، في الزهد، في الفضائل النفسانية، في الفضائل البدنية، أفضل شخص من بعد الرسول هو علي بن أبي طالب. ونقول العاقل والناقل يحكم على أنه لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل، بل لا بد أن نقدم الفاضل والأفضل على المفضول بلا شيء. ومن الأدلة التي يقام على إمامة أمير المؤمنين بالخصوص ما طلب إبراهيم الخليل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإمامة في ذريته، لما أخبر الله سبحانه وتعالى أنك إمام للمتقين طلب من الله أن يجعل الإمامة في ذريته. فالله سبحانه وتعالى خاطبه من مصدر الجلالة كما في القرآن الكريم على أنه لا ينال عهدي الظالمين، والمراد من العهد الإمامة في سياق الآية الشريفة، لا ينال عهدي الظالمين يوجد انتباه. عهد الله الإمامة والخلافة لا ينالها الظالمون. ونقول من أجمعت الأمة على خلافتهم من بعد الرسول هم ثلاثة: العقاب وأبو بكر وعلي. ونجد العباس وأبو بكر قد قضيا أكثر عمرهما في الشرك بلا شك، في الكفر بلا شك، وحتى يقال اول من امن من الشهود هو ابي بكر بناء على راي القوم. فنقول فليكن ذلك اول من امن من الشهود من الشيبه ابي بكر. اذا قضى اكثر العمر في الشرك. والايه الشريفه في سوره لقمان عندما ينفع ولده يقول له وان الشرك ظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم. وهذه الآية تقول لا ينال عهدي الظالمين. إذا من كان مشركا في حياته فقد ظلم نفسه، ومن كان ظالما فلا ينال عهد الله سبحانه وتعالى. فعليه نستنتج أن العباس وأبي بكر وأبا بكر لا يستحقان الخلافة بعد الإسلام يجب ما قبله لا بمعنى أنه له صلاحية الإمامة، يجب بمعنى أنه ليس عليه إعادة الصلاة وإعادة الصوم مثلا من حين بلوغه، لأن الإسلام يجب في فروع الدين. ولكن بالنسبة إلى الإمامة والخلافة نفس الإنسان يقول أنا كان يشرب معي الخمر، كان يشرك بالله وكان يسجد للصنم، الآن أسلم وأنا أسلم أيضا، فكيف ذلك يكون خليفة خليفة الرسول وإمام عليه؟ نفس الرعية نفس الأمة لا تقبل بهذا المعنى، وجدان الأمة لا يقبل. والله سبحانه وتعالى إنما يحكم بالوجدان ويحكم بالضمير، يعني حكم الله مصادق للفطرة، للفطرة الإنسانية الكريمة. فيقول أنا وأسلم كنا نجلس على طاولة واحدة ونشرب الخمر، الآن وإذا بي البكر يطلع خليفة الرسول وفيه من هو أفضل من أبي بكر من حيث الديانة، من حيث الإيمان، من حيث التقوى، من حيث الإخلاص، من حيث الشجاعة، فالنفس الإنسانية لا تتحمل ذلك. فلذا نقول وجدان البشرية، وجدان البشرية الحية، وجدان البشرية وجدان البشري الذي لا يتغلب عليه الأهواء وحب الدنيا والأغراض ومتابعة الأهواء وما شابه ذلك. على الوجدان الحي الطاهر النقي يحكم على انه مع وجود الافضل لا يصح ان يتقدم المفضول، مع وجود من لم يسجد للصنم حتى في بطن امه احتراق القوم، لانهم يقولون لعلي عليه السلام كرم الله وجهه، ابناء العامه اخوان السنه يقولون كرم الله وجهه، كرم الله وجهه يعني الله سبحانه وتعالى كرم وجهه حيث لم يسجد لصنمه. لماذا؟ لانه يقولون نحن نعتقد على ان والد امير المؤمنين وام امير المؤمنين من المسلمين بلا شك، ولكن هناك يكون من الكفار، يقولون ابو طالب من الكفار وكذلك فاطمه بنت اسد من الكفار. نقول فرضا على ما تقولون، يقولون كرم الله وجهه بمعنى ان الله سبحانه وتعالى كرم وجه امير المؤمنين علي بن ابي طالب حيث لم يسجد في صنم حتى في بطن امه، لانه عندما اراد ان يسجد امه للصنم وتركع امام الصنم كان يجعل رجله امام بطن الام بحيث يمنعها من السجود ومن الركوع والخضوع امام الصنم، لذا حتى في بطن امه لم يسجد للصنم. هذا ما يقولون والزموه بما التزموا به. فمن كان هذا حاله لم يسجد للصنم قط وقد كرم الله وجهه بعدم السجود للصنم، كيف يقدر غيره من كان اكثر عمره في الشرك والكفر؟ وجدان الانسان لا يقبل ذلك. دعنا عن دين ابائنا، نحن نريد دين اجتهادي، يعني نريد ان نؤمن باعتبار اصول الدين من الامور الاجتهاديه. كل انسان لابد ان يجتهد في امر دينه في اصول دينه، ولا يجوز له التقليد، لا يجوز تقليد ابائي واجدادي في اصول الدين. لابد ان اعرف رب العالمين عن دليل وبرهان، اعرف النبي عن دليل وبرهان، اعرف الجنان والخليفة عن دليل وبرهان، وهذا برهاننا وهذا دليله. نعم. لصغر السن كيف اذا قدم اسامة لصغر السن على في جيش اسامة قدم على ابي بكر وعمر؟ قال والاستخلاف على المدينة فيعم للإجماع. أقول هذا دليل آخر على إمامته، هذا الدليل لمعارضة ما عنده من الدليل. أولئك يقولون قد استخلف النبي في آخر حياته في آخر يوم من حياته قد استخلف أبي بكر، قد استخلف أبا بكر في صلاة الناس حيث قدمه، والحسنة كانت مؤامرة مدبرة من قبل عائشة وحفصة، لأن الرسول الأكرم قد أمر أبا بكر وعمر أن يكونا مع جيش أسامة، ولكن عائشة أخبرت أم المؤمنين أخبرت الوالد على أنه الرسول الأعظم في حالة الموت الآن، وإنما أخرجكم من المدينة، أبعدكم من المدينة لكي يمهد الأمر إلى أمير المؤمنين. فرجع من جيش أسامة، مع أن الرسول الأكرم قال لعن الله المتخلف من جيش أسامة، وهذا ما يقول به الفريقين، فعليه يكون ملعون من تخلف، وإذا كان المتخلف ملعون كيف يقدم على الأمة وكيف يكون الخليفة من بعد الرسول؟ على كل لا لسنا بصدد هذا المعنى، إنما يقولون قد خلف النبي، والحال أنه عائشة قدمت الوالد لصلاة الجماعة بعدما كان الرسول في المرض. ولما أخبر الرسول أن أبا بكر تقدم الجماعة جاء واعتمد على الفضل بن العباس وعلى أمير المؤمنين ودخل المسجد ونحى أبا بكر عن المحراب وصلى بالناس آخر صلاة، ولكن لا يقرؤون تتمة الرواية، يأخذون بصدر الرواية، آمنوا ببعض وكفروا بالبعض الآخر، فأخذوا صدر الرواية على أنه قد قدم أبو بكر في صلاة الجماعة فإن هو خليفة، وكان هذه تمهيد، هذه العملية تمهيد لخلافته. نقول إذا كان هذه عملية تمهيد، هذه عملية معارضة بعملية أخرى من الرسول الأكرم، حيث الرسول الأكرم أيضا خلف أمير المؤمنين في قضية في غزوة تبوك، خلف أمير المؤمنين في المدينة، جعله خليفة من بعده، حتى أرجف المنافقون وأخذوا يتكلمون ضد أمير المؤمنين على أنه أمير المؤمنين كان غير شجاع مثلا في هذه الغزوة، أو خاف عليه النبي مثلا أن يقتل، لذا خلفه في المدينة، ولكن الرسول الأكرم دافع عن علي، والله يدافع عن الذين آمنوا، فدافع عن علي، يعني الله دافع عن علي بواسطة النبي، فدافع عن علي عليه السلام بأنه أنت خليفتي، وهذه خلافة مقدمة للخلافة من بعد الوفاة، من بعد الرحلة، الخلافة في الحياة مقدمة للخلافة من بعد الرحلة. إذا كانت مجرد أنه الصلاة والتقدم في الصلاة يدل على الخلافة، أيضا عندنا هذا الدليل يعارض ذلك الدليل الذي عندكم، فهذا دليل معارض تقريبا، يعني إجابة الناقض، لأن الجواب كان يكون حليا وأخرى يكون نقضا، فهذه إجابة نقضية. يعني إذن هذا أيضا لا يدل على أنه يدل على الخلافة، لأنه يجوز عندهم الصلاة خلف السري والمال. قال هو الاستخلاف على المدينة سيعم الإجماع، أقول هذا دليل آخر على إمامته عليه السلام، تقريره أن النبي صلى الله عليه وآله استخلفه على المدينة، وأرجف المنافقون، فقد يتكلمون بكلمات ضد أمير المؤمنين، وأرجف المنافقون بأمير المؤمنين عليه السلام، فخرج إلى النبي محزونا وقال يا رسول الله إن المنافقين زعموا أنك خلفتني استثقالا تستثقل مني مثلا استثقالا وتحرزا مني تتحرز مني، فلم أخرج معك لغزوة تبوك. فقال عليه وآله السلام كذبوا، إنما خلفتك لما تركت ورائي، نرجع يا خليفتي، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وإذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفته على المدينة في تلك الحال ولم يعزله قبل موته، إنه ثبت أنه لم يعزل قبل موته ولا بعد موته، استمرت إلى ولايته عليها على المدينة، أنه والي المدينة من بعد الرسول الأكرم، استمرت ولاية أمير المؤمنين على المدينة، فلا يكون غير أمير المؤمنين خليفته خليفة الرسول على المدينة، لأنه لم يعزله، قد نقبه من دون العازل، فإذا يكون خليفة الرسول على المدينة، وإذا كان خليفة الرسول على المدينة يعني يكون خليفة الرسول على مكة وغير ذلك من البقاع الإسلامية من البلاد الإسلامية. لا يحتاج إلى عزل قولي، لأنه نصبه قولا فيعزله قولا، قال له إنك خليفتي، وإذا كان خليفته على المدينة في تلك الحال ولم يعزله قبل موته ولا بعد موته استمرت ولايته على المدينة، فلا يكون غير المؤمن عن ابن خالد خليفة الرسول عن المدينة. وإذا انتفت خلافته غيره عليها انتفت خلافته على غيرها أيضا، وذلك بالإجماع إجماع الأمة أنه إذا كان خليفة الرسول على المدينة يعني يكون خليفة الرسول على مكة أيضا. فثبتت الخلافة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا يقال قد استخلف النبي أيضا في عدة قضايا، قد استخلف النبي صلى الله عليه وآله جماعة على المدينة وعلى غير المدينة، ومع ذلك فليسوا أئمة عندكم مثلا، لا تقولون بإمامتهم، لأننا نقول إن بعضهم عزله عليه السلام بعدما رجع عزله، والباقون لم يقل وإن لم يعزلهم لكن لم يقل أحد بإمامتهم. كلامنا الآن بإمامة أبي بكر أو علي بن أبي طالب. إجماع الأمة يعني إجماع بني العباس مثلا، طائفة من الأمة. قال ولقوله عليه السلام أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني وقاضي ديني بكثرة الداع الأخرى. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، تقريره بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني بكثرة الداع، وهذا ضبط صريح في الولاية، قاضي ديني صريح في الولاية والخلافة على ما تقدم. قال ولأنه أفضل، وإمامة المفضول قبيحة أقلنا مثلاً. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، تقديره أنه أفضل من غيره على ما يأتي فيكون هو الإمام، لأن تقديم المفضول على الفاضل قبيح أقلنا، والاستامع على ما تقدم في الآية الشريفة أفمن يهدي إلى الحق حق ويتبع من لا يهدي إلا أن يحب. قال بالنسبة للنبوة استدلنا على النبوة بالمعجزة مع ادعاء النبوة، لو ادعى النبي النبوة وظهرت المعجزة على يديه فهو النبي حقا وصدقا، وإلا يلزم الإغراب الجهل، والإغراب الجهل قبيح على الله، والله منزه عن القبائح لعدله. كذلك نقول في الإمامة أنه الإمام لو ادعى الإمامة وظهرت المعاهد على يديه فإنه يدل على صدق إمامته. قال أول ظهور المعجزة على يد عليه عليه السلام في قلعة خيبر حيث عجز عنه الكف 44 وقيل 70، قلع باب خيبر ومخاطبة الثعبان ورفع الصخرة العظيمة عن الصليب أو القليل ومحاربة الجن ورد الشمس وغير ذلك. والآن موجود المسجد، مسجد الفضيخ في المدينة ويسمى مسجد رد الشمس، والرواية وردت عند الفريقين عند السنة وعند الشيعة على أن ردت الشمس لأمير المؤمنين عندما كان الرسول الأعظم رأسه في حجر أمير المؤمنين وأخذته الغطوة، فلما استيقظ وجد انه قد فاته صلاه فضيله صلاه الظهر قد فاته، فقال الرسول اكرم الامير اطلب من الله ان يرجع لك الشمس حتى تصلي الصلاه في وقتها وفي فضيلتها. ورد الشمس وغير ذلك ودع الامامه فيكون صادقا. اقول هذا دليل اخر على امامه امير المؤمنين عليه السلام، تقريره انه قد ظهر على يده معجزات كثيره، ودع الإمامة له دون غيره، يعني غيره لم يدع الإمامة إنما هو الذي ادعى، وذلك بالتواتر كما في نهج البلاغة في الفطنة الشخشقية، فيكون صادقا. أما المقدمة الأولى لأنه فيكون صادقا هذه النتيجة، والنتيجة إنما تكون صادقة وسالمة متى ما سلمت المقدمات الصغرى والكبرى. فأما المقدمة الأولى الصغرى فلما تواتر عنه عليه السلام أنه فتح باب خيبر وقد عجز عن إعادته 70 رجلا من أشداء وأقوياء الناس، من أشد الناس قوته، وخاطبه الثعبان وهو على منبر الكوفة، وسئل عنه أنه من هذا الثعبان، فقال إنه كان من حكام الجن، أشكل عليه مسألة أجبت عنها. ولما توجه إلى حسين في حرس حسين أصاب القوم عطش عظيم، فأمرهم الأمير عليه السلام أمرهم فحفروا قريبا من دير من ديرة فوجدوا ديرة راهب ديرة المسيحيين كنيسة يعني من ديرة فوجدوا صخرة عظيمة عجزوا عن نقلها فنزل عليه السلام فقلعها ودحى بها مسافة بعيدة دحرجها ودحى بها دحرجها إلى مسافة بعيدة فظهر الماء فشربوا ثم أعادها فنزل صاحب الدير وأسلم فسئل عنه ذلك فقال بني هذا الدير على قالع هذه الصخرة أنه سيكون وصي آخر نبي على قالع هذه الصخرة ومضى من قبلي من الرهبان ومضى من قبلي من لم يدركوه واستشهد أسلم على يد الأمير واستشهد معه بالشام وحارب قصة أخرى وحارب مع الجن وقتل منهم جماعة كثيرة لما أرادوا وقوع الضرر بالنبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الروايات كلها وردت من الفريقين عليكم بمراجعة كتاب إحقاق الحق لما أرادوا وقوع الضرر بالنبي صلى الله عليه وآله حيث صار إلى بني المطلب وردت الشمس في قضية أخرى وردت الشمس له لأمير المؤمنين مرتين وغير ذلك من الوقائع الشهيرة الدالة على صدق فاعلها. وأما المقدمة الثانية الكبرى فظاهرة منقولة بالتواتر إذ لا يشك أحد في أنه عليه السلام بعد وفاة الرسول الأكرم ادعى الإمامة والخلافة والوصاية والولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال ولتبقي كفر غيره كفر غير أمير المؤمنين فلا يصلح إذا كان كافرا غيره فلا يصلح للإمامة فيتعين هو عليه السلام. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وهو أن غيره ممن ادعى لهم ممن ادعي أو ادعي لهم الإمامة كالعباس وأبي بكر كانا كافرين قبل ظهور النبي بلا شك فلا يصلحان للإمامة وذلك لقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين والمراد بالعهد عهد الإمامة بسياق الآية لأنه الله بشر الخليل بشر الجليل الخليل على أنه يكون إماما للمتقين فقال ومن ذريتي هذه الإمامة لذريتي قال لا ينال عهدي الظالم يعني من كان من ذريتك غير ظالما فإنه ينال العهد. ثم الكفر ظلم الشرك ظلم بآية أخرى فنستدل على أنه من كان مشركا في حياته وكافرا في حياته فإنه لا يستحق عهد الله لا يستحق عهد الله ولا يستحق الإمامة والخلافة من بعد رسول الله. والمراد بالعهد عهد الإمامة لأنه جواب دعاء إبراهيم عليه السلام قال ولقوله تعالى وكونوا مع خالقين هذه الآية الشريفة كونوا في دينكم في أعمالكم في سلوككم في أفكاركم في عقائدكم في كل شيء من حياتكم ومن مماتكم كونوا مع الصادقين. من الصادق؟ بلا شك بالإجماع يقال الصادق هو المعصوم وإلا غير المعصوم ربما يكذب يحتمل أن يكذب فالصادق المعصوم وقد أثبتنا أنه لا معصوم بعد النبي إلا علي بن أبي طالب. تقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أمر بالكون مع الصادقين أي المعلوم منهم الصدق ولا يتحقق ذلك إلا في حق المعصوم إذ غيره لا يعلم. المعقول مع الصادقين يعني من تعلمون أنهم من الصادقين متى نعلم أنه من الصادق بحيث لا نحتمل به الكذب لا نحتمل نعلم بأنه من الصادقين ولا نحتمل به الكذب إذا كان معصوما ولا غير المعصوم لا نعلم منه الصدق نظن منه الصدق بلا شك أو ربما نطمئن منه الصدق ولكن لا بنحو الجد بنحو العلم. والمراد في الآية العلم يعني بنحو الجد واليقين فغير المعصوم ربما نطمئن به ونقول ربما يكون صادقا ولكن لا على نحو العلم والجد إنما على نحو الظن والإطمئنان. والآية الشريفة كونوا مع الصادقين بنحو العلم يعني بيقينا وعلما أنه هذا صادق فتكون معه وذلك لا يصدق إلا مع الإمام المعصوم ولا يتحقق ذلك إلا في حق المعصوم إذ غيره لا يعلم صدقه وإن ظن صدقه ولكن لا يعلم صدقه ولا معصوم غير علي عليه السلام بالإجماع فثبت ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد الرسول الأعظم. قال ولقوله تعالى وأولي الأمر منكم في الآية الشريفة. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله سبحانه وتعالى أمر بالاتباع والطاعة لأولي الأمر. لماذا قال أمر؟ لأنه إطاعة الله أمر عقلي إرشادي، يعني إن كان الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله فأطيعوا الله أمر أمر إرشادي بلا شك، لأن العقل يقول بطاعة الله. أما إطاعة الرسول وإطاعة الأئمة وإطاعة أولي الأمر فأمرهم أمر مولوي، فالله سبحانه وتعالى أمر أنه أن الرسول يطاع والأولي الأمر أيضا يطاعون. أمر بالاتباع والطاعة لأولي الأمر والمراد منه المعصوم إذ غيره لا أولوية له، المعصوم هو أولي الأمر إذ غيره لا أولوية له تقتضي وجوب طاعته، ولا معصوم من بعد الرسول الأكرم غير علي عليه السلام، وذلك بالإجماع. والإجماع إنه من الصدق ولكن لا بنحو الجد بنحو العلم، والمراد في الآية العلم يعني بنحو الجد واليقين. فغير المعصوم ربما نطمئنه به ونقول ربما يكون صادقا، ولكن لا على نحو العلم والجد، إنما على نحو الظن والإطمئنان. والآية الشريفة تقول مع الصادقين بنحو العلم، يعني بيقينا وعلما أنه هذا صادق فتكون معه، وذلك لا يصح إلا مع الإمام المعصوم، ولا يتحقق ذلك إلا في حق المعصوم إذ غيره لا يعلم صدقه وإن ظل صدقه، ولكن لا يعلم صدقه. ولا معصوم غير علي عليه السلام بالإجماع، فثبت ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد الرسول الأعظم. قال ولقوله تعالى وأولي الأمر منكم في الآية الشريفة. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله سبحانه وتعالى أمر بالاتباع والطاعة لأولي الأمر. لماذا قال أمر؟ لأنه إطاعة الله أمر عقلي إرشادي، يعني إن كان الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله فأطيعوا الله أمره أمر إرشادي بلا شك، لأن العاقل يقول بطاعة الله. أما إطاعة الرسول وإطاعة الأئمة وإطاعة أولي الأمر فأمرهم أمر مولوي، فالله سبحانه وتعالى أمر أنه أن الرسول يطاع وأولي الأمر أيضا يطاعون. أمر بالاتباع والطاعة لأولي الأمر والمراد منه المعصوم إذ غيره لا أولوية له، المعصوم هو أولي الأمر إذ غيره لا أولوية له تقتضي وجوب طاعته، ولا معصوم من بعد الرسول الأكرم غير علي عليه السلام، وذلك بالإجماع وإجماع الأمة الإسلامية. المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي. إلى الآن كنا في إمامة أمير المؤمنين، ونحن نقول بالمناقب كما نقول بالمثالب، أيضا نقول بالتولي كما نقول بالتبري، وإلا نتولى أمير المؤمنين ولا نتبرى من أعدائه من الغاصبين والظالمين، هذا يلزم النقص في ديننا. الدين الكامل هل الدين إلا الحب والبغض؟ الدين الكامل التولي والتبري، الدين الكامل أن نعتقد بولاية علي وأنه غير علي ليس وليا للمسلمين عن المسلمين، ليس خليفة للرسول الأكرم. فلذا هذه المسألة انعقدت في الجانب النسي، جانب الإثباتي أول قد ذكر المصنف وشارع عليه الرحمة، ثم في هذه المسألة يتعرض إلى جانب النسي على أنه أمير المؤمنين إمام وغيره لا إمام. فكلامنا الآن وغيره لا إمام. المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي عليه السلام. قال ولأن الجماعة غير علي عليه السلام غير صالح للإمامة لظلمهم لتقدم كفرهم. أقول هذه أدلة تدل على أن غير علي عليه السلام لا يصلح للإمامة. الأول أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله كانوا كفرة مشركين بلا شك، فلا ينالوا عهد الإمامة للآية الشريفة التي مرت سابقا وقد تقدمت. قال: وقد خالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله بخبر الرواه، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.